لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة انتهينا من الكلام على غزوة الخندق، وتكلمنا على غزوة بني قريظة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الغزوتين، وقد رد الله عز وجل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكذلك أنزل الله الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم، واكتسب المسلمون أرضا ومالا من هؤلاء اليهود من بني قريظة بعد نقضهم للعهد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أحوال المسلمين، فكان بعد ذلك أن كان سلام بن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع، وهو من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة، استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم، فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان أن يقتلوا أبو رافع وهو سلام بن أبي الحقيق لشدة إذائه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحوز فضيلة مثل فضيلة الأوس في قتلهم لكعب بن الأشرف. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، ونهى عن قتل النساء والصبيان. فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال، يعني سرية قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عتيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهم في قتل سلام ابن أبي الحقيق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذه يعني شهامة المقاتل المسلم، أنه لا يقاتل إلا من يقاتل، أما من دون ذلك من النساء والصبيان والرهبان وغير ذلك فإنهم لا يقتلون في الحرب. وخرجت هذه المفرزة واتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، يعني عادوا بأغنامهم، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للباب. متلطف يعني متخفي للبواب، لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس، فهاتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. وهذه عادة اليهود، لا يعيشون إلا يعني في حصون محصنة ذات أسوار وأبواب، وذلك لأنهم يعيشون حياة الخوف دائما، وأنهم يعيشون دائما في جماعات محصورة لا يدخلون في وسطهم من ليس منهم. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى على النصر على بني قريظة، قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني لم يطأها أحد بخلاف اليهود، وذلك لتحصنهم في داخل هذه الحصون. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود، يعني على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد، يعني المفاتيح، فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علال له، فلما ذهب عنه أهل سمره الذين يعني يشربون معه في الليل صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره. يعني وضع يعني حد السيف في بطنه حتى خرج من ظهره. فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته يعني أم لا. فلما صاح الديكو قام الناعي على السور، فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها. فهذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في شفاء الأمراض، كما يعني تفل في عين علي بن أبي طالب فبرئ كأن لم يكن به وجع. يعني هذا الأمر من الخزرج في قتل عدو الله سلام بن أبي الحقيق الذي آذى الله ورسوله وأعان على المسلمين بتحريض المشركين على المسلمين ومدهم بالمؤن، فكان حقيق بأن يقتل، فقتله الأوس ونالوا شرف مثل شرف الأوس، في قتله الخزرج ونالوا شرف الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف أيضا الذي كان يعني أشد أعداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه رواية البخاري. وعند ابن إسحاق أن جميع النفر دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله عبد الله بن أنيس. وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسر الساق عبد الله بن عتيك حملوه وأتوا منهرا، المنهر يشق في الحصن، فتحة في الحصن، منهرا من عيونهم، فدخلوا فيه وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه حتى إذا يأسوا رجعوا إلى صاحبهم، وأنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة في السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة، هذا في آخر السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة. ثم كانت سرية محمد ابن مسلمة، وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريضة، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا. تحركت هذه السرية إلى القرطاء بناحية ضربة بالبكرات من أرض نجد، وبين ضربة والمدينة 7 ليال، تحركت لعشر ليال خلونا من المحرم في السنة 6 من الهجرة النبوية الشريفة. فيكون هذا في العمل هذا في بداية السنة 6 من الهجرة النبوية الشريفة. وكانوا توجهوا إلى بطن بني بكر بن كلاب، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم ثمامة ابن آثال الحنفي سيد بني حنيفة، كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب. أخذه المسلمون، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد. وهو يعني ثمامة ابن أثال كان سيد بني حنيفة، وكان خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب. فالمسلمون أخذوه، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد. وهذا فيه جواز دخول المشرك المسجد للمصلحة، وأن الصحابة ربطوا ثمامة وكان كافرا في أحد سواري المسجد، في أحد أعمدة المسجد، وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد. قال الصحابة: قوم أنجاس. قال: ما على الأرض من نجاسة القوم من شيء، إنما نجاستهم على أنفسهم. وهذا يدل على جواز دخول المشرك المسجد ما عدا المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المسجد، أما بقية المساجد فيمكن دخول الكفار إليها إذا كانت هناك مصلحة من ذلك. فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر به مرة أخرى يعني في اليوم الذي بعده، فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا. ثم مر مرة ثالثة فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم، وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. هذا التغيير الذي يحدث للإنسان عندما يسلم ويعلم الحق ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى، يحدث عنده تغيير كامل، وهذا ما ينبغي أن يكون. هذا القلب يتغير من الأسوأ إلى الأصلح، ويتخلص من هذه الأمور التي كانت عنده في وقت الشرك، يتخلص منها، سواء كان ذلك بالاعتقاد أو بالعمل أو بالقول، كل هذا يتخلص منه، ويصبح الإنسان صفحة ناصعة بيضاء جديدة يستقبل بها أيامه المقبلة له بوجه غير الوجه الذي كان عليه. فما كان بغيضا إليه بسبب كفره أصبح حبيبا إليه، وما كان حبيبا إليه بسبب كفره أصبح بغيضا إليه. فهذا الذي يعني يتكلم به ثمامة رضي الله عنه. قال: فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبئت يا ثمامة؟ قال لا والله. يعني كان الكفار يقولون على من أسلم أنه صبأ، يعني يمكن في دين الصابئة، فيعني يريدون أنه كفر، يعني وكأن دينهم هو الحق وأن من يخالفه يقولون له صبأ يعني كفر. قالوا صبأت يا ثمامة؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليه حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا مقاطعة من ثمامة للكفار، وهم كانوا يأكلون من الحنطة يعني من القمح الذي كانوا يأخذونه من اليمامة، وكان هذا هو المصدر الأساسي للقمح، فمنع عنهم القمح. فلما جهدهم الجوع أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم ثمامة في أن يرسل لهم القمح وأن ينهي هذه المقاطعة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم القمح، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمشركين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم بمثل معاملتهم أو بمثل أخلاقهم لما حاصروه في الشعب حتى أكل المسلمون ورق الشجر ولح الشجر ولم يجدوا شيئا يأكلوه، لأنهم كانوا لا يبايعونهم ولا يشتروا منهم وحاصروهم في الشعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل بمثل هذه المعاملة، وهذا ما ينبغي أن يكون. نحن نعامل الناس بأخلاقنا وبإسلامنا، لا نعاملهم بالمثل في كل شيء، فقد يكون المثل هذا شيء لا يجوز في شرعنا ولا يجوز في ديننا، ولذلك نحن نعاملهم بأخلاقنا، نعاملهم بإسلامنا، نعاملهم بديننا بشريعتنا، نتعامل مع الناس بهذا، فما يجوز عندنا نفعله وما لا يجوز لا نفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته أن أمر ثمامة أن يرسل إليهم الحنطة يعني البر القمح، فأرسل إليهم ثمامة رضي الله عنه. وهذا فيه أكثر من أمر، وهو أولا حب ثمامة للإسلام ولدين الله سبحانه وتعالى، إعلان الولاء والبراء، لأن هذا التصدير دائما يكون ربح للمصدر الذي يبيع هذه الأشياء، فإنه يربح منها، يتربح منها ويقيم علاقات وأشياء من هذا، فكل هذا قطعه لأجل الدين، لأنه كان أصبح مسلما وهم كفار، فأعلن ولاءه لله ولرسوله وعداءه للكفر وللكافرين. الأمر الثالث هو استغلال الإمكانيات المادية في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الحصار هذا يؤذي أهل قريش ويجعلهم يستسلمون ويهادنون أهل الإسلام. فكان من ثمامة أن فعل ذلك كله في ضربة واحدة. ثم كان بعد ذلك غزوة بني لحيان، وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع في سرية الرجيع، وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر. فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، يعني المشركين لما عادوا من غزوة الخندق، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جماد الأولى في السنة السادسة من الهجرة في 200 من أصحابه. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزو ورى بغيرها، يعني عرض أن هو سيتجه إلى مكان آخر، أو تكلم بكلام يفهم منه الناس أنه سيتجه ناحية الشمال مثلا، ولكنه يكون سيذهب ناحية الجنوب. وهذا حتى لا تتسرب يعني بعض، لأن المدينة كان فيها منافقين، وأنهم قد يسربون بعض الأخبار للمشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بغيرها. إذا أراد أن يقصد مكانا ورى بغيره، أي يفهم الناس أنه سيتجه إلى مكان آخر، ثم يكون الاتجاه في الآخر عند اتجاه الجيش حتى يباغت العدو، وحتى لا تتسرب الأخبار إلى الأعداء فيأخذون حذرهم أو يعدون العدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يباغتهم في بلادهم. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليهم أظهر أنه يريد الشام، والشام في ناحية الشمال، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. طبعا لما يذهب الجيش ويحقق انتصار في مكان يمكث فيه أياما حتى تعلم الناس كلها أنه حدث نصر، وهذا النصر أعقبه استقرار في المكان، وأن أهل المكان لا يستطيعون رد ذلك عن أنفسهم، وبهذا يحتسب النصر. من أجل ذلك قلنا أن أحد لم يكن نصرا كاملا للمشركين، ولم تكن هزيمة كاملة للمسلمين، لأن قريش عندما حققت القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجل أنهم لم يستقروا، وإنما خرجوا بعد القتال ورجعوا أفلوا إلى مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعقبهم في ناحية بدر، ولكنهم لم يرجعوا، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج إليهم في حمراء الأسد، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في السنة التي بعدها فلم يأتوا. ولذلك أحد لا تعد هزيمة كاملة للمسلمين، نعم حدث فيها مقتلة كبيرة بالنسبة للمسلمين، لكن المسلمين أوقعوا قتل في المشركين، يعني قتل من المشركين 39 من المشركين، وقتل من المسلمين 70 رجلا، يعني العدد ليس بعيدا. لكن حدث تفرق في المسلمين في وهرج في المعركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في هذه المعركة، يعني شقت رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا خرجت يعني بعوث وسرايا بعد الأحزاب، منها سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر في السنة السادسة. خرج عكاشة في 40 رجل إلى الغمر ماء لبني أسد، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير ساقوها إلى المدينة. عكاشة ابن محصن هذا أحد المبشرين بالجنة، ويدخل الجنة بغير حساب كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة ادعوا الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا يدل على

زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا قتل يعني في بعد ذلك يعني مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. سرية زيد إلى العيص في جمادى الأولى في السنة السادسة في 70 و100 راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجار بها. أبو العاص هو يعني صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه ففعلت، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم، فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها ثم أسلم وهجر. هذا كان من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وحبه صلى الله عليه وسلم لأولاده، وكيفية تعامل مع أبنائه صلى الله عليه وسلم ورحمته بهم. وهي يعني كانت زوجة أبي العاص وكان كافرا، وأنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة لها وفاء لزوجها يعني، وهي كانت تتمنى أن يسلم وترجو ذلك، وكانت تعامله مثل هذه المعاملة رجاء إسلامه لما ترى فيه من الصفات الطيبة. فلما أسر في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ الفدية، أرسلت قلادة من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتفتدي بها العاص بن وائل، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، وكانت هي قلادة لخديجة رضي الله عنها أمها، وكانت أهدتها لها في عرسها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وأطلق لها أسيرها، رق لها وأطلق لها أسيرها. وفي هذه المرة لما أخذوا العير هي نشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه هذه الأشياء رجاء أن يؤثر ذلك فيه، وكان يعني هذا الذي حدث أنه لما رد الأمانات إلى أهلها أسلم بعدها العاص أبي العاص، ويعني وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف كما ثبت في الحديث الصحيح. ردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث بأنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه بعد 6 سنين فلم يصح معنى، كما أنه ليس بصحيح سندا. والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف، فإنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر سنة 8 قبيل الفتح، ثم يناقضون أنفسهم فيقولون أن زينب ماتت في أوائل سنة 8، وقد بسطنا الكلام شيئا في تعليقنا على بلوغ المرض. فيكون إسلام أبي العاص كان في السنة 6 وليس في السنة 8. وجانح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث وقع في السنة 7 قبل أبو البصير وأصحابه، ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رحيما بأولاده، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته فاطمة رضي الله عنها قام من مجلسه ويعني اعتنقها وقبلها وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعاملهم معاملة يعني فيها الرحمة، فدخل الأقرع بن حابس وهو يقبل الحسن أو الحسين فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ فإني لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم، فقال وما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. والحسن عندما دخل المسجد يتعثر في ثوبه والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمل الحسن وصعد به المنبر وخطب الناس وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة فأطال، فقام رجل فقال ظننت سوءا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فلما رفعت رأسي وجدت الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لما سجدت صعد الحسين على ظهري فأطلت السجود لأطيل متعته. وكان يحمل أن ابنة زينب أمامة ابنة زينب ابنته، فكان يحملها في الصلاة إذا قام حملها وإذا ركع وضعها صلى الله عليه وآله وسلم. فرحمته كانت صلى الله عليه وسلم لكل الناس حتى للكفار، كان رحيما بهم صلى الله عليه وآله وسلم. سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطريق في جمادى الآخرة، في السنة السادسة من الهجرة خرج زيد في 15 رجلا إلى بني ثعلبة، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. كل هذه الغنائم بتدعم الإمكانيات المادية بالنسبة للدولة الحديثة، دولة المسلمين هذه دولة حديثة، دولة مواردها ضعيفة، فهذه الغنائم كانت هي أساس في المدد الذي والتمويل الذي يتمول به الجيش المسلم ويتقوم عليه الدولة الإسلامية في هذا الوقت. سرية زيد أيضا إلى وادي القرى في رجب في السنة السادسة من الهجرة، وقد خرج زيد في 12 رجلا إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك، فهجم عليهم سكان وادي القرى فقتلوا 9 وأفلتت 3 فيهم زيد بن حارثة. ثم كانت سرية الخبط، وتذكر هذه السرية في رجب في السنة الثامنة من الهجرة، ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قال جابر بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم أن أبا عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، حوت يعني اسمه حوت العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، يعني من هذا الحوت ضخم جدا، والجيش كان كبير، يعني هذا الجيش كان جيشا كبيرا 300 راكب، يعني ذبحوا 3 جزائر، يعني الجزور يعني البعير، وفي يوم آخر 3 جزائر، ثم 3 جزائر لكي يأكلوا منها. ثم يعني ألقى الله سبحانه وتعالى لهم العنبر وهو حوت كبير، فأكلوا منه كما يقول، فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر. ودهنا منه، يعني من الدهن الذي كان فيه، حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وإنما قلنا أن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية. يعني واضح أن هذا الهود يعني مكث معهم مدة طويلة جدا، وربما استخدموا أنواع من الحفظ مثل التمليح أو شيء من هذا والتجفيف لكي يستفيدوا من اللحم في مدة طويلة، وهذا كان معروف لدى العرب في كيفية حفظ اللحوم بالقديد وهو بالتمليح والتجفيف، فيمكن أن يكون حدث هذا مع هذا الحوت. ثم كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع في شعبان في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة النبوية الشريفة. يعني على هذا الترتيب يعني المفترض تكون في السنة السادسة من الهجرة، وإذا كانت في السنة الخامسة فينبغي أن تكون قبل ذلك. وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. وتسرد الغزوة أولا، نسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه الغزوة في شعبان في السنة الخامسة عند عامة أهل المغازي، وسنة ست على قول ابن إسحاق. واستدل على ذلك بما ثبت في حديث الإفك من أن القضية كانت بعدما أنزل الله الحجاب، يعني آية الحجاب، ونزلت في شأن زينب، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت احمي سمعي وبصري. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزينب وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنة خمس بعد غزوة بني قريظة. وأما ما وقع في حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازعا في أصحاب الإفك، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة بني قريظة، فالظاهر أن هذا وهم من الراوي. فهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. وكانت هذه الغزوة في شعبان في السنة الخامسة عند عامة أهل المغازي، وسنة ست على قول ابن إسحاق. وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. الحارث ده هو والد جويرية بنت الحارث، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي. وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، العين اللي هو الجاسوس، خافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرويسيع، وهو اسم ماء من مياههم في ناحية قديد، إلى الساحل، فتهيأوا للقتال. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرار والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم: هو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني غير منتبهين، وذكر الحادثة. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، الحارث ابن ضرار، وكان سيد القوم، فكانت ابنته جويرية من بين السبي، وقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أطلقوهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صاروا أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة جويرية رضي الله عنها. هي كانت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، أنه العبد يجوز له أن يكاتب سيده وأن يدفع له ثمنه بالتقسيط، يعني يعمل ويدفع له ثمنه حتى إذا يعني صار أدى ما عليه يصبح حرا، يصبح هذا العبد حرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها، يعني دفع لزيد لثابت بن قيس، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا، يعني الصحابة قالوا، أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، نرى أن نورد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي، اللي هو دور المنافقين في قبل غزوة بني المصطلق. لا شك أن المنافقين لهم صفات ولهم أحوال في داخل دولة الإسلام. هو بداية النفاق لا يظهر إلا في الدولة القوية، عندما يكون الإسلام قويا يظهر النفاق، لكن في حالات الضعف لا يظهر النفاق، في حالات ضعف الدولة الإسلامية لا يظهر النفاق، لأن الناس يعلنون عن كفرهم وعن سبهم لله وللرسول وللإسلام، ما يستطيع أحد أن يردهم عن ذلك، كما هو الحال. يعني الآن مثلا نجد أن كثير من الناس يتجرؤون على الدين وعلى الإسلام وعلى الصحابة وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ليه؟ يعلنون بضلالهم ويعلنون بكفرهم، ما يحتاجون إلى أن يستخفون بذلك. لكن عندما تكون الدولة قوية، دولة الإسلام قوية، وهم يخافون منها، فعند ذلك إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خوفا من إيه؟ من سيف الإسلام المسلول. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم يستخفون بكفرهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وده بسبب الخوف. لكن عندما يزول الخوف هيعلنوا يعلنون بكفرهم ويظهرون هذا الأمر. فلهم أحوال في داخل الدولة الإسلامية، ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة،

يعني كان يعني بني النضير هيستسلموا، فأرسل إليهم لا تستسلموا، أني معي كذا وكذا من المقاتلين، وأني أدخل معكم في الحصن وأن يقاتل معكم وكذا. فتحصنوا بالحصون وقاتلوا، وهو لم يفعل ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال لئن أخرجتم لنخرجن معكم، إلى أن قال وإن قتلتم لننصرنكم. وكذلك فعل هو أصحابه في غزوة الأحزاب من إدارة إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين، ما قصه الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في المدينة بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي. وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين يعني كان على هذه الأخلاق. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز، كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة الخاطئة. يعني يصبح حرب الإشاعات وإلقاء التهم الجزافية على أهل الحق، ويتهمهم بأشياء ليست فيه. وهذا الأمر قديما وحديثا، يعني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم باتهام الأنبياء بتهم، وأتباع الأنبياء يتهمونهم بتهم، لأن الحرب على أهل الحق تركز في قضايا معينة. الأول التركيز على الرسالة نفسها، طعن فيها، الطعن في صاحب الرسالة، الطعن في الأتباع، الطعن في الأتباع. ففي دي 3 محاور بيركز عليها أعداء الإسلام لما يريدون تشويه الدين. فالأول يطعنون على الرسالة نفسها، فيقولوا ليست من عند الله، كما قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، يعني هذه الرسالة ليست من عند الله إنما هي من تعليم البشر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وهذا طعن في الرسالة نفسها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. الطعن الثاني الطعن في صاحب الرسالة، قالوا ساحر، شاعر، مجنون، أشياء من هذه، فده طعن في صاحب الرسالة. طعن في الأتباع، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي ليه بادي الرأي، ما لهمش رأي، دول أي حاجة تعرضها عليهم يقبلوها، ناس ما لهمش رأي، ما عندهمش عقل، ما عندهمش علم، ما عندهمش كذا، يبدأ الطعن في هذا. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فالطعن هنا في 3 قضايا: الطعن في الرسالة، الطعن في صاحب الرسالة، الطعن في أتباع صاحب الرسالة، هم أتباع الحق. فهم بدأوا يخططوا لعمل دعاية كاذبة للطعن على صاحب الرسالة، يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة، فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبني مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبني. يعني هو زيد كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نزل تحريم التبني وقال دعوهم لآبائهم، وكان مسمى زيد بن محمد، فرجع إلى زيد بن حارثة إنه يصبح زيد بن حارثة، فبعد أن نزل تحريم التبني. ثم أن زيد كان تزوج زينب بنت جحش، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم له. وبالنسبة لهذا الزواج كان ليس فيه كفاءة مادية، يعني الكفاءة المادية اللي هي في الحياة كانت ليست موجودة، لأن زينب يعني من قريش، قريش من أفضل قبائل العرب، ثم أنها يعني قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يجعل لها علو النسب، وهذا كان مولى زيد بن حارثة، كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول أن يكسر أشياء، وهي التفريق بين الطبقات، التفريق بين الطبقات، وهي يعني أذعنت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت من زيد بن حارثة، لكن قد لا يحدث التوافق مع الزواج، قد لا يحدث التوافق، وليس ذلك بسبب شيء من الديانة، بسبب شيء من الديانة، لكن الأرواح جنود مجندة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. والمرأة التي خلعت زوجها لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وسردت يعني صفات كلها طيبة جدا، لا تعيب عليه خلق ولا دين، لكنها تجد أنها لا تطيق العيش معه، وأنها لو عاشت ستقع في معصية، أنها لن تستطيع أن تؤدي إليه حقه مع كراهية العيش معه. وهذا قد يكون لأسباب أخرى يعني، لكن ليس لديانته وليس لأخلاقه، وإنما قد يكون الأمر ليس فيه توافق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف، وما تنافر منها اختلف. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى خطيبته حتى إما أن يؤدم بينهما، يعني يألفها بمجرد النظر إليها، يعني من تلاقي الأرواح نفسها إنها تعجبه، إنه يميل إليها، إنها تميل إليه، إنها كذا، وإلا يحدث التنافر فيقول لا لا أريدها. وقد تكون جميلة، وقد تكون فيها صفات طيبة جدا، غيره إذا رآها أعجبته ألفها ومال إليها بشدة وطلبها، وغيره ممكن إذا نظر إليها لم يجد هذا في نفسه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف، وما تنافر منها اختلف. وقد يحدث نتيجة ضغوط الأسرة على المرأة أن تتزوج فلان، أو ضغط الأسرة على الرجل أن يتزوج فلانة لقرابة أو شيء من هذا، فتحدث الطاعة في هذا الأمر، لكن لا يحدث إكمال المسير في الحياة، لأنه قد لا يحدث توافق بعد ذلك في الحياة الزوجية. فزينب كانت زوجة، زوجة ابنه الذي تبناه وهو زيد بن حارثة، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل، واختلفوا قصصا وأساطير، وقالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها وشغفته حبا وعلقت بقلبي، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت أثاره في كتب التفاسير والحديث إلى هذا الزمان. وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها. وكانت هذه الزوجة الخامسة زينب، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ هذا كان خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين 9 نساء. وفي الحقيقة إنها لو نظرنا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء لأمور اجتماعية، يعني امرأة عندها أولاد لا تجد من يعولهم، امرأة مات زوجها في الحرب، امرأة هي والدها سيد قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن تعيش حياة مختلفة، كصفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث بنت الحارث بن ضرار سيد قومه، وصفية بنت حيي بنت حيي بن أخطب سيد قومه أيضا. فأراد أن يعزها، يعني تعيش في الإسلام حياة عزيزة كما كانت في الكفر عزيزة، أنها تعيش عزيزة في الإسلام، فتزوج صفية تزوج جويرية. أم سلمة كانت امرأة كبيرة في السن، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعالة أولادها، وغير ذلك من الزيجات التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج كان يستطيع أن يتزوج بكرا، لو كان الأمر مجرد المتعة والشهوة وغير ذلك من الأشياء. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء، تزوج 9 نساء، لكن الله سبحانه وتعالى منعه من أن يتزوج فوق 9، ومنعه أن يستبدل إحداهن بأخرى، يعني يستبدل إحداهن بأخرى، يعني لو طلق واحدة فإنه لا يستطيع أن يتزوج واحدة أخرى بدلا منها، مع أن بقية المسلمين له أن يتزوج 4، وإذا طلق واحدة تزوج غيرها، وإذا طلق 4 تزوج 4 غيرهن، إذا عنده مساحة يستبدل الإيه؟ يستبدل النساء التي تحته، فيصبح عنده مساحة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده هذه المساحة، لا يستطيع أن يتزوج فوق 9، ولا يستطيع أن يستبدل واحدة بأخرى، يعني إذا طلقها أن يتزوج مكانها، إذا طلقها لن يتزوج مكانها. وبالتالي فإذا حدث يعني كما يتوهم الناس أن في تضييق على المسلمين أن هو إلى 4 والنبي صلى الله عليه وسلم 9، فالتسع ليست بفائدة كبيرة مثل 4، لأن 4 هو يستطيع أن يتزوج 4 نساء، وأن يستبدل من النساء اللي 4 يطلق واحدة وتزوج مكانها، أن يطلق 4 وتزوج 4 مكانهن، فعنده مساحة في هذا الاستبدال وهذا التغيير. لو أعجبه حسن امرأة قد يتزوجها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو أعجبه حسن امرأة ما يستطيع أن يتزوجها. فإذا كان يتوهمون أن في تضييق حدث على المسلمين، لا، ده كان أشد في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر كان أشد في حق النبي صلى الله عليه وسلم في زواج 9. فنزل يعني القرآن بهذا الأمر، فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يعني أحيانا التخوف من أشياء عند كثير من الناس ربما يؤدي إلى الخوف من فعل ما هو مشروع، فعل ما هو مشروع، وده قد يكون لحسابات أخرى، يعني حسابات مصالح ومفاسد وكذا وكذا، لكن في حق صاحب التشريع فإنه لا يصلح معه هذا، لأن المشرع بيفعل الأعمال حتى وإن كانت مرة، حتى وإن كانت مرة على الناس، لأجل أن يشرع ما هو حلال وما هو حرام، ما يصلح وما لا يصلح، ما هو واجب وما هو مستحب، وما هو حرام وما هو مكروه وما هو مباح. فصاحب التشريع يفعل هذه الأشياء لبيان هذه الأحكام للأمة. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى بين هذا الأمر في أنه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى لا يكون هناك حرج على الناس في أزواج أدعيائهم إن قضوا منهن وترى. إذا قضى المتبنى هذا من امرأة وترا فليس عليه فليس على مولاه اللي هو سيده أن يتزوج منها. فده جاء لأجل تشريع، يعني الأمر هذا جاء من أجل تشريع للأمة كلها. ولما كان الأمر صعب على الناس فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع حتى يسهل ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعني يبين أهمية الأمر كان يبدأ به بنفسه، كما قال في حجة الوداع: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته زيد، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. كما سيأتي في الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج يعني ذبح هديه وحلق رأسه فبدأ الناس يتأسون به صلى الله عليه وسلم. فكان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لبيان التشريع. يقول: وهذه إشارات عابرة وصور مصغرة لما اقترف المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى، حسب قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني هنقف عند يعني دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.